أو يلحق بالتماثيل والمجسمات أو ليس بهذا ولا هذا، وإنما هو حبس للصورة فقط وليس فيه تصوير، ليس فيه تصوير، إنما حبس لصورة حاصلة، يعني حبس للظل، يعني حبس للظل. هذا الكلام سنسمعه أو نعرفه شيئا منه من خلال شرح هذه الأحاديث. حديث عائشة تقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري وأبو داود وأحمد، ولفظه لفظ أحمد لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. قوله لم يترك في بيته شيئا يشمل الملبوس والمستور، يعني والستور على يعني على الجدران وكذا، والبسط والآلات وغيرها. قالت لم يترك في بيته شيء فيه تصاليب إلا نقضه. ما هي التصاليب؟ قالت التصاليب المقصود بالتصاليب صور من نقش ثوب أو غيره، يعني الصليب فيه صورة، ما فيه صورة، صورة يقولون أنها صورة صليب، والصليب تعرفون تسمعون وترون أشكاله. هذا الصليب رمز عند النصارى ل يعني المسيح عيسى عليه السلام في حالة صلبه، ففيه صورة، في صورة آدمي. ولو لم تكن فيه صورة آدمي على الأشكال التي نراها الآن، يعني الآن فيها في تصاليب ليس فيها صورة آدمي، إنما فيها خطين معترضين بعضهم على بعض صورة التصاليب، هذه تمنع لا لكونها فيها صورة، بل لأنها علم وشعار من شعار ديانة ضالة عن دين نبينا، عن دين، عن الدين الصحيح، دين عيسى ودين موسى محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا فيه أن التصاليب كانت فيها صورة، صورة إنسان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدع شيئا منها إلا ونقضه، سواء كانت على الستور أو كان على البشر أو كان في الثياب. وقولها نقضه، نقضه يعني محاه وغير صورته، في رواية قضبه يعني قطعه، ما نقضه يعني محاه إن كان أو أزاله، وفي رواية أبي داود قضبه، والقضب القطع يعني قطعه بمعنى أزاله. الحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصوير، هذا حديث من الأحاديث الدالة على منع اتخاذها وليس فعلها، فعلها التصوير في حد ذاته، هذا الكلام الذي سمعتموه فيه أنه يعني تصوير المجسمات حرام بالاتفاق، وتصوير النقوش فيه خلاف قوي والأصح تحريمه، وتصوير الرسم وهذا فيه يعني الكلام الذي سنسمعه أو سنقوله بعد قليل. لكن اتخاذها، ذاك الذي صور وانتهى حكمه معروف، لكن أنت أيها المؤمن وجدت شيئا، ثوبا، قماشا، إناء، شيئا من الأشياء فيه نقش، فيه صورة، فيه رسم شيء حيوان، شيء فيه حياة، رسم الأشياء الكائنات الأخرى غير الذي ليس فيها حياة، يعني من الجبال والشجر والأنهار وكذا إلى آخره، هذا لا بأس به، مباح، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان ولا بد فمن فتجنب ما فيه روح. وأما ما فيه روح فهذا الذي فيه الخلاف. والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ، يعني جعلها عندك، إما استعمالها أو اقتناءها، اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير. وعلى جواز، الحديث يدل على جواز تغيير المنكر باليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما رأى شيئا ترك شيئا فيه شزمه إلا نقضه. وهذا حديث، يعني مسألة أخرى نستفيدها من هذا الحديث، وهي مسألة تغيير المنكر أو إنكاره باليد في حال القدرة عليه، وفي حال ما لم يكن هناك نتيجة أخطر وأشد من ضرر هذا المنكر. وهذا يعني الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قادر عليه، وأنه لا يعني لا ينتج عنه إلا خير. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة كسر الأصنام في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. فتغيير المنكر أقوى درجات التغيير هو تغييره باليد، إن أمكن، إن استطاع ولم ينتج عن ذلك ضرر أكبر، وإلا يأتي في التدرج باللسان أو بالقلب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ينقل عن الإمام النووي يقول قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم. الحيوان يشمل كل ما فيه حياة، كل ما فيه حياة يعني خاصة طبعا الآن العلم الحديث وإلى آخر أظهر أن نبات في حياة وأن كذا إلى آخر، لا هم يقصدون كل ما فيه، كل ذي روح، كل ذي روح. قال تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسيأتي بعضها. وسواء صنعه هذا العمل، عمل التصوير، سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير، تصوير نفسه ممارسته. وأما اتخاذ ما فيه صورة، يعني اكتناؤها أو استعمالها أو كذا، وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو أيضا حرام. هذا كلام النووي، فهو حرام. وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، لحديث الستر الذي نقلته عائشة. نعم. وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقا، يعني إن كان فيه نوع تعظيم له أو نوع عناية به فحرام. قال إن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام. وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. ولكن هذا الذي ليس بحرام، هذا الذي في بساط أو في وسادة إلى آخره، هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ حديث ورد أن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول بيت الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فقال له تسعتنا، قال له لما؟ قال إن فيه جرو، إن فيه كلب، وإن فيه تصاوير وذكر، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير أو فيه كلب. فهل يعني هذا الذي قال بجوازه الإمام النووي، قال إذا كان يمتهن، إذا كان يداس، إذا كان في بساط داخله لا بأس به، ليس بحرام. طيب هو في البيت، فهل يمنع من دخول ملائكة الرحمة؟ ولماذا دخل ملائكة الرحمة؟ حديث جبريل قال إن الملائكة أو إننا لا ندخل نحن الملائكة مع الملائكة في بيت فيه تصاوير فيه كلب. ملائكة المقصود ملائكة الرحمة، ملائكة الطوافون. أما ملائكة الكتبة الذين عن يمينك وعن شمالك فهؤلاء معك في كل حين، لأنه لا يفوتهم شيء ولا يغيبون عنك حتى يسجلوا عليك كل شيء صغيرا كبيرا. هؤلاء موكولون بعمل ما يتركون. أما ملائكة الرحمة هؤلاء الذين ينزلون حفوا هذه الملائكة الذين يخشون مثل هذا المجلس إن شاء الله تعالى، مجالس العلم، مجالس الذكر إلى آخره، ويكونون يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. هؤلاء الذين مع الإنسان ملائكة الرحمة غير كتبت، غير الموكلين بالكتابة، هؤلاء معه إلا إذا وجد سبب يمنعهم. ومن أسباب منعهم عن التصاوير واقتناء ما هو محرم وهو الكلاب ونحو ذلك. وإذا امتنعت ملائكة الرحمة عن الإنسان هذا، ما الذي سيخلفهم؟ يعني لأن الإنسان ما بين الملائكة والشياطين، فإما أن يسحبه الملائكة وإما أن تسحبه الشياطين، فحرص أيها المؤمن أن يكون صاحبك الملائكة. نعم ثم بعد ذلك بعد ذلك إن شاء الله يأتي تفصيل. وإن كان في نعم قال ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ سيأتينا. قال ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا كلام الإمام النووي، يعني فيما عمل للتعظيم وفيما امتهن. يعني ما عمل للتعظيم وعلق على الجدران أو لبس أو كذا يعني ولم يمتهن فهذا ممنوع محرم، سواء كان عمله يعني لا سواء كان له ظل أو ليس له ظل. وأما ما كان يمتهن فإن لم يكن له ظل فلا بأس به. قال هذا تلخيص، الشيخ الشوكاني يقول هذا تلخيص، بل هو النووي يقول هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه. قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيره. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل، يعني يقصدون به إيش؟ المجسمات. إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصورة الصور التي ليس لها ظل. الشيخ النووي يقول وهذا مذهب باطل، يعد ويرجح أنه سواء كان له ظل أو ما ليس له ظل، ما دام صنع للعناية به وليس لامتهانه واستعماله في أمور محقرة فهو محرم، أما إذا كان بصدر غيره فلا بأس به. يقول الفرق بين ما له ظل، التفريق بين ما له ظل فيحرم وما ليس له ظل فلا يحرم، يقول الشيخ النووي هذا باطل. ليش؟ قال فإن السترة، الدليل النووي على أن هذا المذهب ليس بصحيح المذهب أن ما ليس له ظل يجوز، يقول هذا باطل. لماذا؟ قال إن السترة الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المغلقة. الستر الذي أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة وضعه ما كان له ظل، بل هو نقش في الثوب في القماش، فأنكر، فلما أخذته وشقته نصفين وجعلت منه سادتين يعني امتهنته أذن بذلك. إذن فالفرق بين فيه في امتهانه وفي تعظيمه وفي تعظيم هذا إيش؟ هذا غير المجسم. أما المجسم فلا خلاف بين أهل العلم في أنه حرام لا يجوز. وقال الزهري النهي في الصورة على العموم، وكذلك الزهري أحد أعلام التابعين، وكذلك استعمال ما هي فيه، يعني سواء تصوير أو استعمال، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث. هذا مذهب ثالث يقول لك هو محرم سواء كان ممتهن أو غير ممتهن، عمل بعموم الأحاديث المانعة من التصوير. وقال آخرون يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أو لم يمتهن. رقما يعني إيه؟ يعني رسم في ثوب، يعني تطريز في ثوب، يسمونه رقم أو تشكيل شكل، يعني إذا كان رقما في ثوب يقول بعض أهل العلم لا بأس به. لماذا؟ يستدلون بحديث آخر، حديث عندنا، حديث ابن عباس، جاءه رجل، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أصور هذه التصاوير فأفني. ابن عباس جاءه رجل فقال إني أصور هذه التصاوير، يعني يصور طبعا تصوير عندنا الآن أول ما يتبادل إلى الذهن تصوير عند عامة الناس أو تصوير بالآلات، لهم الآن يقصد أصور يعني ينحت يعني يرسم يعني تصوير باليد. قال إني أصور هذه التصاوير فأفتني، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له، بل يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم. فإن كنت، هذا الذي يستدل به القائلون للنقش لأنه يجوز، فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له. لا، هذا في الشجرة وما لا نفس له، في رواية أخرى هناك فإن كان إلا أنه حرم التصوير إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. فهذا الذي ذهب إليه الآخرون، يعني جماعة من أهل العلم يقولون يجوز ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أو لم يمتهن، وسواء علق في حائط أو لا. قال وهذا مذهب القاسم بن محمد، وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره، يعني الإجماع حاصل على المجسمات أنها لا تجوز. وإن كان القاضي عياض نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يعني قال إلا ما ورد في اللعب بالبنات لسعار البنات والرخصة في ذلك، لكن كره مع هذا كره الإمام مالك شراء رجل لابنته، يعني أن يشتري لها مثل هذه اللعبة التي فيها صورة، ويعني لأنه فيه الخلاف. حديث عائشة هنا، إذا الآن نخرج بخلاصة، وهي أن التماثيل المجسمات التي فيها روح، يعني من التي من الأصل أن لها فيها روح من إنسان وحيوان، هذه بإجماع أهل العلم حرام لا تجوز. والنقش في الثوب أو في غيره ونحو ذلك فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يحرمه ويلحقه بالمجسمات، ومنهم من يقول إن كان ممتهن كما في البسط أو في الوسائد ونحوها فلا بأس به، وإن كان يعظم ويعلق على الجدران ويلبس على ويفتخر به فيلحق به الصور الممنوعة ذات الظل. نعم، هذه مسألة النقش والرسم ومسألة الإيش التجسيم التمثيل المجسمات. يبقى معنا مسألة حفصة الضيف، هذه الصور الحديثة، هذه الصور الفوتوغرافية يسموها فوتوغرافية ولا مصلحة إيش يعني، يعني أصبحت ما تزال على كل حال، يعني الصورة التي تلتقط بهذه الآلات، يعني صاحبها المصور هذا لم يقم لم يأتي ويتخيل صورة ويعملها من عند نفسه ويجسمها وكذا إلى آخره، فليس فيها العلة هناك التي قال يعني يضاهئون خلق الله. هذه واحد لابد أن يتنبه لها، يضاهئ هذا يعني أنا الآن أقول هذا الكلام، ليس معنى ذلك أنني سأصل إلى نتيجة أن التصوير الحديث مطلقا مباح، لا، ولكن أقول لعل الذين يقولون إن التصوير الفوتوغرافي الذي يسمونه حبس الصورة يعني لا يدخل في التحريم العظيم التشديد في تحريم التصوير الذي ورد فيه، لأن ذلك في المجسمات التي فيها مضاهات لخلق الله، أما هذا فهو حبس لصورة واقعة، فهو حبس لهذه الصورة، يعني لو بقيت هذه هذا يعني حبس للظل، لو بقي هذا الظل بأي طريقة هل يكون فيه مضاهاة لخلق الله؟ يعني إبقاء لهذا الظل فقط. فهم من هذه الوجهة يقولون هو ليس فيه ذاك التوجه إلى مضاهاة خلق الله بهذا التصوير، وأنه سيعمل مثل ما يعني مثل ما خلق الله، وإنما هو حبس لظل لتلك الصورة، فلهذا يقولون ب يعني التخفيف فيه، ولكن هذا ينبغي أن لا يؤخذ على إطلاق. وحتى هذه الصور الحديثة التي هي حبس للظل قد يؤخذ منها شيء فيوضع في وضع آخر ويعتنى به ويوضع في براويز معينة وكذا، ثم يوضع في جدران ونحو ذلك وكذا، وبأي اسم نسميه، بعضهم يقول للذكرى وبعضهم يقول لكذا وبعضهم يقول لكذا، شيء لا حاجة إليه وفيه شبهة التعظيم، بل هو يعظمه لما أخذه، فيلحق في الظاهر بالصور المحرمة سواء استعمالا اتخاذا لها أو فعلا لها، لا يعني. وإن كان لحاجة والحاجات كثيرة، لحاجة سواء لحاجة تخص الشخص، كما هو معلوم الآن أنه الإنسان ما من واحد منا الآن إلا ويحتاج أن يصور نفسه من أجل ثبوته في هويته، من أجل رخصة عمله، من أجل قيادته، هذه لا بأس بها بل جائزة، يعني ربما يقول بعضهم هي جائزة مباحة يعني للضرورة، لا هي ليست للضرورة لأنه لم يقصد بها التعظيم، أولا هي حبس للظل وليست يعني مضاهاة لخلق الله، وثانيا هي مقصود بها المصلحة وليس مقصود بها شيء آخر، فهذه لا بأس بها مباحة. ما عدا ذلك ينبغي للمسلم، ها هناك حاجات أخرى أعم ليست من حاجاتك الخاصة، مثل حاجة الأمة، حاجة المجتمع، حاجة المسلمين إلى مثل تثبيت مثل هذه مثل هذا الظل الموجود. وأقرب مثال يعني كما يرى الآن الذي يشاهد فيه مثلا في الأخبار التي ترونها، في أخبار الحوادث، نقل الشعائر، سواء مثلا عندنا هنا نقل شعائر الصلوات في المساجد في الأوقات إلى آخر، هذا ليس مقصود به تعظيم أحد، وإنما مقصود به إظهار العبادة إلى آخر، وهو حبس لظل الناس الموجودين هنا، إن شاء الله لا بأس به. أيضا الصور التي ترون في الحوادث، أنت الآن تفتح التلفاز وتجد أخبار فلسطين الآن، أخبار الجهاد، ماذا الذي حصل؟ يعني الإنسان يفرح وينفتح، نعم فيه ناس مسلمين يموتون، لكن يفرح كثيرا عندما يقول فلان أو شخص مجاهد، مهما سمه مجاهد فدائي كذا يسمونه ما يسمونه، لكنه فعل فعلا في عدو في أعداء الله اليهود الذين يريدون أن يدنسوا كذا. فيعني كلما رأى صور هذه التي تحصل من عمل هؤلاء الذين بذلوا أرواحهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نياتهم حسنة فيكونوا شهداء، يعني يفرح و يعني تعود له شيء من الروح التي ذهبت من حال المسلمين الذي فيه، ويتألم ويتحسر كثيرا عندما يرى تلك الصور البشعة في المسلمين سواء كان في فلسطين أو في غيرها، لها تأثير قوي جدا. فإذا المقصود منها ليس التعظيم وليس يعني العبث وليس إظهار جمال شيء أو كذا، وإنما المقصود به أمور أخرى تنفع وتضر المسلمين الأمة. فهذه الأشياء يعني تبع المقصود منها. تبع حكمها تبع المقصود منها. يظهر أنه لا يعني أقل ما في لا نقول أنها إنما هي مباحة لأنها تؤدي إلى يعني إن رأيت صورا محزنة مؤسية فيها يعني اضطهاد المسلمين الآخرين فلعل المشاعر تتحرك والنفوس تنهض من من من هذه الغفلة التي هي فيها وتشارك وتسهم بقدر كل يسهم بقدر ما يستطيع من مال من كلمة طيبة من كذا من كل يسهم بقدر ما يستطيع ولهذه الصور ولهذه الأحداث أثر كبير في نفوس الناس. وكذلك الصور وإن كانت قليلة لكنها أيضا لها ذلك التأثير الكبير عندما يرى شخصا يفادي بنفسه فيفعل فعلا والله إن يعني نظرة مثل هذه قد تذهب أسا كبيرا مما تراه في الأحداث الأخرى. وبالاختصار حبس الظل أو الصور التي الآن عمت وشمت وأصبحت لسائر شؤون الحياة بعض الناس يبيحه مطلقا وبعضهم يحرمه مطلقا ويحكه بالصور التي نهي عنها والأظهر والله أعلم أن يكون هناك نوع تفصيل. فما كان لحاجة فلا ينبغي لأحد أن يمنعه ما كان لحاجة أو ضرورة لا يجوز يعني الأصح أنه جائز إن لم يكن مستحب بل هو أحيانا مطلوب منك لابد أن تعمله. وما كان لغير حاجة فالأولى بالمسلم لغير حاجة غير مصلحة لغير مصلحة فالأولى بالمسلم أن يمتنع عنه. لأن يا إخواني قد ورد في التصوير وعيد شديد جدا فما اتفق أهل العلم على تحريمه فيبتعد عنه وهي المجسمات وما اختلفوا فيه فالأولى للمسلم أن يجتنبه بقدر ما يستطيع ومما اختلفوا فيه حبس ضد هذا لكن الأظهر أنه عند الحاجة وعند الضرورة عند الضرورة لا إشكال في جوازه لكن عند الحاجة أيضا جائز بقدر الحاجة. نعم وعن نعم حديث أبي هريرة نعم حديث عائشة هذا الذي استدل به يعني الكل منهم من استدل به على الجواز على التفريق ومنهم من استدل به على المنع. تقول عائشة أنها نصبت سترا ستر يعني ما يسمى ستارة ونحو ذلك ها؟ نعم سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت لما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أنه أنكره قالت فقطعته وسادتين قطعته وجعلته حشت فيها يعني كذا وجعلته لباسا لوسادتين فكان يرتفق عليهما حديث متفق عليه البخاري ومسلم والإمام أحمد. وفي لفظ أحمد فقطعته مرفقتين والمرفقة يعني هي التي يضع المرفق عليها عند الاتقاء عند الاتقاء فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. هذا الحديث يدل على أولا على تحريم التصوير وعلى اتخاذ الأشياء التي فيها تصوير إذا كانت للتعظيم ونحوه كما هنا في الستر وفي الثوب في اللباس ونحوه وعلى جواز ما فيه صورة نقش ما فيه جواز ما فيه نقش تصوير من القماش إذا وضع في شيء يمتهن وليس للتعظيم كالوسادة والبخاط ونحو ذلك. نعم فالحديث هنا يقول نزعه فيه الإرشاد إلى إزالة كما مر معنا إلى إزالة التصاوير المنقوشة على السطور وقولها فقطعته وسادتين فيه أن الصورة والتمثال إذا غير لم يكن بهما بأس إذا غير يعني وذهبت يعني شكل الصورة وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما فقولها فكان يرتفق يعني اتفق اتكى على مرفقه او على مرفق يده او على المخده وقوله فقطعته يعني جعلته سنتين. والحديث يدل على جواز افتراش الثياب التي كانت فيها تصاوير وعلى استحباب الارتفاق وهو الاتكاء على المرفق يعني هذا امر بما انه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من باب يعني اذا فعلته اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا من المباحات من الافعال الجبلية فإذا فعلته اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعله فهذا يكون من باب المستحب وتؤجر عليه. قال وعلى استحباب الارتفاق لما يشعر به لفظ كان يعني الرسول كان مستمر على هذا يعني ما فعله مرة ولا مرتين كان من استمراره على ذلك. وكثيرا الشيخ الشارح يقول كثيرا ما يتجنبه الرؤساء يعني تكبرا، يعني إذا جلس تجده مثل يعني لا يتحرك، فميال اليمين أو الاتكاء إلى آخره يكون تكبرا. فإذا كان كذلك فهذا لا ينبغي. إذن فمن هنا يستحب الارتفاق لأنه فيه مخالفة لفعل بعض المتكبرين. أما حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل، تمثال يعني صورة مجسمة لرجل، وكان في البيت قرام، سيأتي تفسيره، ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، ومر ولا وأمر في الروايتين أمر أو مر، وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين يعني مطروحتين ملقاتين توطأان، وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب جرو كان للحسن أو والحسين تحت نضد لهما تحت متاعل في البيت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. الحديث يعني صحيح استدل به، وفيه كما رأينا المنع من هذه الأشياء كما يذكر الشيخ الشالح. القرام ما هو القرام؟ قال: قول الله الحديث، قول الحديث قرام ستر. القرام كما تسمعون لفظه بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين والتنوين قرام، ها، وروي بحذف التنوين يعني إما قرام قرام أو قرام، والإضافة لا هو قرام تخفيف الراء قرام، وروي بحذف التنوين والإضافة قرام ستر، هو قرام ستر أو قرام ستر، معناه الرقيق من صوف ذي ألوان، هذا هو، يعني عبارة عن شيء معزول من صوف له ألوان وهو رقيق يعني ليس بالتخيل والمتين. وفيه صور، قال: قرام ستر فيه تماثيل، فيه تماثيل. في رواية لمسلم: وقد سترت سهوة لي بقرام. السهوة يعني الخزانة الصغيرة سترتها في البيت يعني بالقرام. هنا في الحديث من حيث الأحكام قوله أمر بالستر، في رواية مر بالستر يعني جبريل يأمر أو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: مر بالستر أن يعني يقطع، ومر بالصورة أن يقطع رأسها إلى آخر. ومن حيث الحكم الحديث يدل على أنه لا تدخل الملائكة البيوت التي فيها تماثيل أو كلب، كما ورد من حديث أبي طلحة الأنصاري عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. زاد أبو داود والنسائي عن علي مرفوعا: ولا جنب، وهذه الزيادة في إسنادها مقال. قيل أراد الملائكة السياحين غير الحفظة وملائكة الموت، لأن الحفظة لا بد أنه ملازم، وملائكة الموت إذا جاء وانقضى يعني انقضى الأجل فلا بد أن يأتوا. نعم. قال في معالم السنن: الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة، وأما الحفظة فلا يفارقون لا جنبا ولا غيره. سبب امتناع الملائكة، يقول الشيخ النووي في شرح مسلم: سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صور كونها معصية فاحشة. تصوير يعني هذا دليل على أن التصوير معصية كبيرة. وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب كثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها بعض الكلاب يسمى شيطانا كما ورد في الحديث فهذا سبب لامتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب. وكما جاء في الحديث: والملائكة ضد الشياطين. بعض أهل العلم كالخطابي خص الكلب الذي يمنع دخول الملائكة بالكلاب المحرم اقتناؤها، أما ما استثني ككلب الصيد ونحوه فلا، يعني وهذا بناء على رحمة الشرع ورحمة الله بالأمة بأنه أباح لهم عند الحاجة كلب الصيد وكلب الحراسة، مباح جائز استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما أنه استثناه إذا فهو مباح، وإذا كان مباح فلا يترتب عليه حرمان المسلم من هذه الفضيلة وهي دخول الملائكة إليه. إنما إذن يظهر لنا من هذا أن تعليل من علل امتناع دخول الملائكة البيت لوجود النجاسة فيه ليس بذاك القوي، ليس بذلك، لأنه قد تكون نجاسة في البيت بسبب آخر غير وجود الكلب، والملائكة لم يعني ما يدل على أنهم يمتنعون بسبب وجود النجاسة، لكن نعم الملائكة الكلاب يغلب عليها وجود النجاسة، وإنما يظهر من كلام الخطابي الذي قال الكلب الصيدي وكلب الحراسة الذي يجوز اقتناؤها لا تمنع من دخول الملائكة البيت. ليش؟ لأن هذا مباح، فنفهم من هذا أن امتناع دخول الملائكة البيت إنما هو بسبب أن اقتناء الكلاب لغير حاجة محرم، لأنه فعل محرم، فمن آثاره هذه المعصية أنها تمنع دخول ملائكة الرحمة. قد يقول قائل طيب هذا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول نعم حصل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتنع جبريل عن دخول بيت رسول صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع، لبيان التشريع، وإلا بيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن تكون الملائكة فيه، كما هو معلوم أن جبريل أصحاب رسول الله، لكن هذا من باب التشريع والبيان، والبيان أن ما حرم من الكلاب في حال تحريمه من آثاره في الدنيا، آثاره السيئة، أن ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه، والتصوير ليس فيه نجاسة أو شيء، وما منعت الملائكة من دخول بيت فيه تصوير أو فيه تماثيل إلا لأنه معصية عظيمة، إلا لأنه معصية عظيمة. نعم قال بعض، نعم قال بعض أنه ما كان يعلم، لكن حتى مع أنه لم يعلم لم تدخل الملائكة، فلهذا نقول أو يقول أهل العلم إنه في هذه الحال لبيان التشريع وليس من باب العقوبة، تشريع للأمة. إذا كان في بيت رسول الله، وكون الجر هذا الذي وجد ما كان أصلا كان يلعب به السجار، يعني كان للحسن والحسين وهما صغيران، فلما يعني دخل البيت امتنع الملائكة من دخوله، فبين جبريل أنه لا تدخل الملائكة البيت فيه كلب. قول من فسره كالنووي بأن لأن الكلب من يعني من طبعه النجاسة وفيه النجاسة، إذا فامتنع الملائكة لأجل النجاسة، هذا وارد احتمال، لكن الأظهر من ذلك أن لأنه معصية، لأنه معصية منهي عنه. والسؤال الذي يدي طيب كيف يكون معصية وهو في بيت الرسول وما كان يدري عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عنه إن